الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله

وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور